وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة من